الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل kuanza kusomesha natumai jana shekhe ameanza darasa la awal wa thani wa thalith, na kama alivyoeleza kwa kuna wale ambao ndo mara ya kwanza, kama kuna kwa kuna ugumu kiasi fulani, kuna wale ambao walikuwa washapitia wana urahisi kiasi fulani, kwa sababu matamshi ya Kiarabu kama hujayapitia hata kidogo unakuwa na uzito kiasi fulani. Kwa hivyo inshallah, kabla darsu rabi, baada ya darsu thalith, pale chini kuna maelezo marefu kidogo, lakini kwa ufupi yale maelezo amekusudia kuelezea darsu thani wa thalith, ama pamoja na awal, lakini shekha maanika darsu thani wa thalith. Shekha ameelezea kwa ufupi kuwa baada ya kumaliza darsu thani wa thalith, inatakikana kwa mwanafunzi awe ana uwezo wa kutambua herufi zitakavyokuja, ikiwa peke yake, zikiwa mbili na kuendelea. Baada ya kuwa na uwezo wa herufi, kabla ya kusoma, kuna vitu ambavyo lazima kwa wale ambao mara ya kwanza, hata kama si mara ya kwanza, lakini huwa atakana avifahamu: harakati tatu, tanwin tatu, na alifu saghira, na wawu saghira, na ya saghira, na sukun, na maji. Sababu harakati ndizo zinazo kuwekwa kwenye juu ya herufi ama chini ya herufi. Kwa wale ambao huwa hawafahamu lugha ya Kiarabu kwa ufasaha, ndio waweze kusoma. Kwa hizi harakati, kabla ziwekwe juu ya herufi, ndio utamke pamoja na ile herufi. Inatakana kwanza mwanafunzi awe na uwezo wa kuitamka ile haraka peke yake. Kama ni fatha, aweze kuitamka fatha. Kasra, aweze kuitamka kasra. Dhamma, aweze kutamka dhamma. Fathatain, aweze kutamka kwanza kabla kuisoma ikiwa kwenye herufi. Kabla kwanza mwalimu atakana asomeshe hizo, wale ambao watakuwa na hizo halakati zote. Kwa inshallah kwanza tutaanza hizi harakati, ili wale ambao walikuwa hawajui pia kwanza wapate kidogo ufunguo. Fatha. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحة كسرة ضمة فتحتين كسرتين ضمتين الألف الصغيرة والياء الصغيرة والواو الصغيرة سكون شدة مد فتحة كسرة ضمة فتحتين كسرتين ضمتين الألف الصغيرة الياء الصغيرة الواو الصغيرة سكون شدة مد فتحة كسرة ضمة فتحتين كسرتين ضمتين الألف الصغيرة الياء الصغيرة الواو الصغيرة سكون شدة مد. Kwa mwalimu atakana amkari yule mtoto na mwanafunzi mpaka aweze kustamka sawa sawa hizi kabla kwenye herufi. Ad-darsu ar-rabi'. الحروف المتحركة، الحركات، فتحة، كسرة، ضمة، همزة فتحاء، همزة كسراء، آئي، همزة ضماء، آئي أو، ها فتحها، ها كسراه، ها هي، ها ضمه، ها هي هو، عين فتحاء، عين كسراء، عين عين ضماء، عين عاع، حا فتحة، حا كسراء، حا حي، حا ضماء، حا حي، حو غين فتحة، غ غين كسراء، غي غاغي، غين ضماغ، غاغيغ، خا فتحة، خا خا كسرة، خي خاخي، خا ضماخ، خاخيخ، قاف فتحة، قا قاف كسرة، قي قاقي، قاف ضمق، قاقيق، كاف فتحك، كاف كسرك، كاكي، كاف ضمق، كاكيك، جيم فتحاج، جيم كسراج، جاجي، جيم ضماجو، جاجيجو، شين فتحاشا، شين كسراشي، شاشي، شين ضماشو، شاشيشو، يا فتحايا، يا كسراي، ياي، يا ضماي، ياي، ضاد فتح ض، ضاد كسر ض، ضاد ضم ض، ضضض، لام فتح ل، لام كسر ل، لالي، لام ضمال، لاليل، نون فتحان، نون كسراني، ناني، نون ضمان، نانين، را فتح را، را كسراري، راري، را ضمار، رادير، طا فتح طا، طا كسر طي، طا طي، طا ضمط، طا طيط، دال فتح د، دال كسر د، دادي، دال ضمادو، داديدو، تا فتحة، تا كسراتي، تاتي، تا ضماتو، تاتيتو، صاد فتحة، صاد كسرة، صاصي، صاد ضماص، صاصيص، سين فتحة س سين كسرة س س سين ضمة س سس ز فتحة ز ز كسرة ز ز ز ز ضمة ز ز ز ز ض فتح ض ض كسر ض ض ض ض ضم ض فضض ذال فتح ذا ذال كسر ذي ذا ذي ذال ضم ذو ذا ذي ذو تا فتحة تا تا كسرة تي تا تي تا ضمة تا تي تو فا فتحة فا فا كسرة في فا في فا ضمة فو فا في فو واو فتحة وا واو كسرة وي واوي واو ضمة و واوي و با فتحة با با كسرة بي بابي با ضمة بو بابي بو ميم فتحة ما ميم كسرة مي مامي ميم ضمام ماميم. الدرس الخامس: الحروف المنونة، التنوين، فتحتين، كسرتين، ضمتين. ميم فتحتين من، ميم كسرتين من، من من، ميم ضمتين من، من من من، با فتحتين بن، با كسرتين بن، بن بن، با ضمتين بن، بن بن بن، واو فتحتين ون، واو كسرتين ون، ون ون، واو ضمتين ون، ون ون ون، فا فتحتين فن، فا كسرتين فن، فن فن، فا ضمتين فن، فن فن فن، تا فتحتين فن، تا كسرتين فن، فن فن، تا ضمتين فن، فن فن فن، ذال فتحتين ذن، ذال كسرتين ذن، ذن ذن، ذال ضمتين ذن، ذن ذن ذن، فا فتحتين ضن، فا كسرتين ضن، ضن ضن، ضا ضمتين ضن، ضن ضن ضن، زا فتحتين زن، زا كسرتين زن، زن زن، زا ضمتين زن، زن زن زن، سين فتحتين سن، سين كسرتين سن، سنسن سين ضمتين سن سنسن سن صاد فتحتين صن صاد كسرتين صن صن صن صاد ضمتين صن صن صن صن تا فتحتين تن تا كسرتين تن تن تن تا ضمتين تن تن تن تن دال فتحتين دن دال كسرتين دن دن دن دال ضمتين دن دن دن دن طا فتحتين طن طا كسرتين طن طن طن طا ضمتين طن طن طن طن را فتحتين رن را كسرتين رن رن رن را ضمتين رن رن رن رن نون فتحتين نن نون كسرتين نن نن نن نون ضمتين نن نن نن نن لام فتحتين لن لام كسرتين لن لن لن لام ضمتين لن لن لن لن ضاد فتحتين ضن ضاد كسرتين ضن ضن ضن ضاد ضمتين ضن ضن ضن ضن يا فتحتين ين يا كسرتين ين ين ين يا ضمتين ين ين ين ين شين فتحتين شن شين كسرتين شن شن شن شين ضمتين شن شن شن شن جيم فتحتين جن جيم كسرتين جن جن جن جيم ضمتين جن جن جن جن كاف فتحتين كن كاف كسرتين كن كن كن كاف ضمتين كن كن كن كن قاف فتحتين قن قاف كسرتين قن قن قن قاف ضمتين قن قن قن قن خا فتحتين خن خا كسرتين خن خن خن خا ضمتين خن خن خن خن غين فتحتين غن غين كسرتين غن غن غن غين ضمتين غن غن غن غن حا فتحتين حن حا كسرتين حن حن حن حا ضمتين حن حن حن حن عين فتحتين عن عين كسرتين عين عن عين عين ضمتين عن عن عين عن ها فتحتين هن ها كسرتين هن هن هن ها ضمتين هن هن هن هن همزة فتحتين أن همزة كسرتين إن أن إن همزة ضمتين أن أن إن أن الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين همزة فتحاء با فتحة با أبا دال فتحتين دن أبدا همزة فتحاء حا فتحة حا أحا دال ضمتين دن أحد همزة فتحاء خا فتحة خا أخا دال فتحة ذا أخذ همزة فتحة أ دال كسرة ذي أذي نون فتحة نا أذينا همزة فتحة أ ميم فتحة ما أما را فتح را أمر همزة فتحاء نون فتحانا أنا با فتحا با خا كسر خي باخي لام فتحا لا باخي لا با فتحا با را فتح را برا را فتح را برا تا كسرتين تن برارة جيم فتح جا عين فتح ع جع لام فتح ل جعل جيم فتح جا ميم فتح ما جمع عين فتح ع جمع حا فتح ح سين فتح س حس دال فتح د حسد حا فتح ح شين فتح ش حشا را فتح را حشرا خا فتح خا شين كسر شي خشي يا فتح يا خشي خا فتح خا لام فتح لا خلا قاف فتح قا خلق خاض مخ لام كسر لي خلي قاف فتح ق خلق ذال فتح ذا كاف فتح ك ذك را فتح ر ذكر را فتح ر فا فتح فا رفع عين فتح ع رفع را فتح ر قاف فتح ق رق با فتح ب رقب تا كسرتين تن رقبة سين ضمس را ضمر صر را ضمتر سرر سين فتح س ففتح ف سف را فتح ر سفر تا كسرة تين سفرة صاد ضمص حا ضمح صح فا فتحتين فن صحفا واو فتح و سين فتح س وس طا فتحتين طن وسطا طا فتح ط با فتح ب طب قاف كسرتين قن طبق طا فتح ط با فتح ب طب قاف فتحتين قن طبقا طا ضمط واو فتحتين ون طوا عين فتحة ع با فتحة ب عب سين فتحة س عبس عين فتحة ع دال فتحة د عد لام فتحة ل عدل عين فتحة ع لام فتحة ل على قاف كسرتين قن على قن عين فتحة ع ميم فتحة م عم دال كسرتين دن عمد عين كسرة ع نون فتحة ن عين با فتحتين بن عنبا غين فتح غ با فتح ب غب را فتح ر غبر تا ضمتين تن غبرة فا فتح ف عين فتح ع فع لام فتح ل فعل قاف فتح ق تا فتحة قت را فتح ر قتر تا ضمتين تن قترة قاف طمق تا كسرة قتي لام فتح ل قتل قاف فتح ق دال فتح د قد را فتح ر قدر قاف طمق را كسر ر قري همزة فتحاء قرئ تسمميها إن شاء الله كيشو تهنليكم الليزية درسو هي سيتا سبنونا مودو مكوين لكدوغو إلي زيلي جروبو زباتي وكاتي وكو كبتي إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفرك وأتوب إليك.